وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لعلكم إن شاء الله جهزتم الأوراق للأسئلة التي ستلقى، وستكون جائزتها كبيرة إن شاء الله. ستكون إن شاء الجائزة كبيرة، وإذا كانت الجائزة كبيرة فستكون الأسئلة كذلك، لأن العوض على قدر المعوض. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: يقول ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وكيف تميز بين الاسم والصفة؟ كتبتم ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وكيف تميز بين الاسم والصفة؟ وهل يلزم من ثبوت الاسم ثبوت الصفة، ومن ثبوت الصفة ثبوت الاسم؟ وهل يلزم من ثبوت الاسم ثبوت الصفة، ومن ثبوت الصفة ثبوت الاسم؟ ومثل بمثال للصفة الفعلية وأخرى للصفة الخبرية. مثال فقط، فتقول مثلا مثال الصفة الفعلية كذا، مثال الصفة الخبرية كذا. هذا سؤال التوحيد، سؤال الحديث في المصطلح. الصحيح في اصطلاح المحدثين غير الحسن. الصحيح في اصطلاح المحدثين غير الحسن، فكيف توجه قول من يقول في حديث واحد إنه صحيح حسن، وهل هذا أقوى من وصف الحديث بالصحة؟ انتهى سؤال الحديث. طيب، الفقه سؤال: رجل صلى بغير وضوء ناسيا، وآخر صلى وفي ثوبه نجاسة ناسيا، فما حكم صلاة كل واحد منهما؟ مع الدليل أو التعليل. أو وإذا جبتهم كلهم طيب مع الدليل أو التعليل، يعني ما فيه دليل لا بد فيه من دليل، ما لم يكن فيه دليل يكفي التعليل. طيب، هذه الفقرة الأولى من سؤال الفقه. الفقرة الثانية: متى يكون سجود السهو، متى يكون سجود السهو بعد السلام، متى يكون سجود السهو بعد السلام، متى يكون سجود السهو بعد السلام. الفقرة الثالثة: اضرب لنا مثلا بصلاة مفروضة يجب فيها 6 تشهدات. اضرب لنا مثلا بصلاة مفروضة يجب فيها 6 تشهدات. طيب، خلاص انتهى سؤال الفقه. فسؤال الفقه ايضا يتكون من 3 فقرات. سؤال النحو: ألف، أين نائب الفاعل في قوله تعالى: ولما سقط في أيديهم؟ أين نائب الفاعل في قوله تعالى: ولما سقط في أيديهم؟ الفقرة الثانية: أين خبر كان؟ أين خبر كان في قوله تعالى: فكيف كان عذابي ونذري؟ فكيف كان عذابي ونذري؟ نذري إذا وقفت، ونذري. نعم، ولماذا كانت الراء مكسورة؟ الفقرة الثالثة: كيف توجه قول الشاعر: لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة، لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة، بالبيت. هو لو كان بالبيت ما في إشكال. لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة، بالبيت سبعة، وحج من الناس الكرام الأفاضل. انتهى البيت. أعيد البيت مرة ثانية: لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة، وحج من الناس الكرام الأفاضل. خلاص، هذه الأسئلة، الجوائز المجموع الثمين مطبوع، والثاني شرح العقيدة الوسطية 33 شريط، والثالث شرح الأجرمية كم؟ 11 شريط. نعم هذه. طيب نعم ايش نعم انت نعم. طيب اخر موعد صح، هذا مهم، اليوم الاربعاء، الخميس، الجمعه، ما يمدينا نصحح السبت، يعني لا بد تكون الجمعه. ايش اي الجمعه في الصباح ما في دراسه صحيح، ليلة الجمعة ما يمديهم. طيب نخليها ليلة السبت، بس ما يمدينا أخاف. عندكم الأربعاء اليوم كامل، وغدا الخميس كامل، وبالليل إن شاء الله تسلمونا. ليلة الجمعة ما يخالف، عندكم يومين كاملين وكلها سهلات من صعبات. نعم طيب، نعم لأنها فيها لحن، يعني ظاهر البيت فيه لحن، لقد طاف عبد الله، ولم يقل عبد الله، طاف عبد الله بالبيت ولم يقل بالبيت، سبعة وحج من الناس ولم يقل من الناس. أين هذه؟ إيش؟ إيش؟ إيش؟ لا ما يكون من جاوب. على كل حال نشوف، يمكن إذا كانت الجوائز كثيرة كل من جاوب صح نعطيه جائزة، أما إذا كانت الجوائز قليلة طبعا فهذا يكون الأول فالأول. نرجع الآن إلى الدرس، والأسئلة واضحة وكل شيء، ما بقي إلا الجواب على هو اللي غير واضح عند بعضكم، ويعين الله إن شاء الله. عندكم اليوم كامل، والليلة كاملة، ليلة الخميس، يوم الخميس كامل، وليلة الجمعة إن شاء الله تجيبونه في الدرس اللي بين التراويح والقيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس الصباحي في المسجد الحرام من عام 1441 في شهر رمضان. نسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. فيما سبق تكلمنا على أربع آيات من سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وبينا أن الآية الرابعة هي منتصف الفاتحة، لأن الفاتحة، نبين الآن أن الآية الرابعة هي منتصف الفاتحة، لأن الفاتحة سبع آيات، أولها الحمد لله رب العالمين، وآخرها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتهينا إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين، نعم، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله تعالى اهدنا، هذا صيغته صيغة الأمر، ولكنه لا يقال إنه أمر، لأنه موجه من المخلوق إلى الخالق، ولكنه يقال فعل دعاء، فعل دعاء، إذ أن المخلوق لا يمكن أن يأمر الخالق، بل هو يدعوه ولهذا قال العلماء إذا أتت لا الناهية في فعل موجه لله عز وجل فسمها دعائية، وإذا جاءت صيغة الأمر في فعل موجه إلى الله فسمه فعل دعاء. هذه قاعدة مفيدة، إذا جاءت لن نافية في فعل موجه إلى الله فسمها دعائية، مثل ربنا لا تؤاخذنا تقول لا دعائية، ولا تقول لا ناهية لأنك لن لست تنهى الخالق عز وجل. وإذا أتى صيغة الأمر في فعل موجه إلى الله فسمه فعل دعاء. اهدنا الصراط المستقيم. الهداية لها معنيان، هداية الدلالة وهداية التوفيق. هداية الدلالة يعني أن يدلك الإنسان إلى شيء، أن يدلك الإنسان إلى شيء. وهداية التوفيق أن يوفقك للعمل به. ولنضرب لهذا أمثلة. سئل أبو بكر حين قدم مهاجرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي معك؟ قال هذا هاد يهدين السبيل. المراد بالهداية هنا الدلالة، المراد الدلالة. وقال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إيش؟ هداية الدلالة. وقال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أي هداية الدلالة دلوهم. أما هداية التوفيق فهي أن يوفقك الهادي الذي هداك إلى العمل، ومن قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تهدي هداية توفيق. أما هداية الدلالة فإنه يهدي عليه الصلاة والسلام، لكن التوفيق لا يستطيع أن يوفق أحدا للهداية، فإن الله هو الذي يهدي من يشاء. فمن أي أنواع الهداية قوله هنا اهدنا الصراط المستقيم، هل هي من هداية الدلالة أو من هداية التوفيق أو منهما جميعا؟ الجواب منهما جميعا. فأنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم تسأل الله علما نافعا، وهذه هداية الدلالة، وعملا صالحا، وهذه هداية التوفيق. طيب، إذن اهدنا، دلنا ووفقنا. وقول الصراط المستقيم هو دين الإسلام، لأنه يوصل إلى الله، من سلك هذا الدين وصل إلى الله عز وجل. وقولها المستقيم يعني الذي ليس فيه عوج ولا ارتفاع وانحدار، لأن الطريق يكون فيه عوج إما بانحراف يمينا وشمالا وإما بارتفاع ونزول، فالطريق اللي فيه ارتفاع ونزول ليس مستقيما، لأنك أحيانا تهبط وأحيانا ترتفع. الطريق اللي فيه شمال ويمين ليس بمستقيم أيضا، لأنك أحيانا تنحرف يمينا وأحيانا تنحرف شمالا، فلا يكون مستقيما. المستقيم هو المعتدل المستوي. وإذا نظرنا إلى الإسلام وجدنا أنه طريق مستوي معتدل يوصل إلى المقصود بكل سهولة. وقوله صراط الذين أنعمت عليهم، يقول الصراط الذين أنعمت عليهم هذا بدل أو عطف بيان من قولها الصراط، يعني أن الصراط المستقيم هو صراط هؤلاء الذين أنعمت عليهم بالهداية العلمية وهي هداية الدلالة، والهداية العملية وهي هداية التوفيق. ونسب إلى الذين أنعم الله عليهم لأنهم سالكوه، هم الذين يسلكون هذا الصراط. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ هشام، هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. طيب، إذن هم أربعة أصناف: النبيون ويدخل فيهم الرسل، الصديقون وأولهم صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، الشهداء إما من قتلوا في سبيل الله وإما العلماء، والصالحون سائر الناس من المؤمنين. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، وكانوا منعما عليهم لأن أعظم منة يمن الله بها على العبد هي الدين، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما أنعم الله على عبد نعمة أكبر ولا أنفع من نعمة الإسلام، فهنيئا للمسلمين الذين من الله عليهم به. طيب، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير يعني خلاف، المغضوب عليهم يعني الذين غضب الله عليهم وغضبت عليهم الرسل وغضبت عليهم الملائكة وغضبت عليهم جميع الأمم المسلمة. فمن هؤلاء؟ نعم، هؤلاء اليهود. ولكننا إذا قلنا هؤلاء اليهود لا يعني انحصار الغضب في اليهود، لكننا نقول هم اليهود على سبيل التمثيل، وإلا فالمعنى الشامل للمغضوب عليهم هم من علموا الحق فلم يأخذوا به، علموا الحق ولكن لم يأخذوا به. اليهود علموا الحق ولم يأخذوا به، قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفونه يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم لم يقبلوا الحق ولم يأخذوا به، فكانوا طيب أحسنت، فكانوا مغضوبا عليهم. إذن المغضوب عليهم بالمعنى العام من علم الحق باليمنى يا ولد، من علم الحق ولم يعمل به، وعلى رأسهم اليهود الضالون من ضلوا عن الحق، وعلى رأسهم النصارى، فإن النصارى عندهم إرادة للحق لكن ضلوا عنه والعياذ بالله. قال الله عز وجل: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه، يعني اتبعوا عيسى، رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، فلهذا كانوا ضالين ضالين عن الحق. طيب، قال بعض السلف وهو سفيان الثوري ابن عيينة رحمه الله، قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. هل هذا القول صحيح؟ الجواب نعم، لأن الذي فسد من علمائنا علم الحق ولم يتبعه فصار مشابها لليهود، والذي فسد من عبادنا علم الحق ولكن لم يوفق له فصار فيه شبه من النصارى. في هذه الجملة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بيان أن البشر ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. الأول الأخ، أي نعم، والثاني نعم، والثالث الضالون. طيب، إذن ينقسم البشر إلى ثلاثة أقسام: من أنعم الله عليهم وهم الذين علموا الحق واتبعوه، ومغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق فلم يأخذوا به، وضالون وهم الذين لم يوفقوا للحق لم يعرفوه. تبين بهذا أن هذه السورة العظيمة جديرة بأن تكون واجبة في كل الصلوات وعلى كل مصلي وفي كل ركعة من ركعات الصلاة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن علمها وعمل بها، فإنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. نعم، نرجع الآن إلى قراءة الكتاب عمدة الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أما بعد، قال المصنف رحمه الله في باب فضل الجماعة ووجوبها فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم، هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اتصاف المنافقين بأنهم يستثقلون الصلاة. يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وبقية الصلوات ثقيلة عليهم، لكن هذه أثقل الصلوات. وإنما كانت أثقل لسببين: السبب الأول مشقة الذهاب إليهما، والسبب الثاني خفاء الرياء فيهما، لأن العشاء والفجر يؤديهما الناس في ظلمة، ولا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يرى المنافق إذا جاء يصلي، والمنافق إذا جاء يصلي إنما يرى الناس بذلك، لأنه ليس عنده إرادة للآخرة وإنما يريد الدنيا وأن يمدحه الناس على شيء لم يقم به. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ثم قال: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو يعلمون، الضمير يعود على من؟ على المنافقين. ما فيهما أي في الصلاتين العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا، يعني ولو حبوا على الركب. ولكن ما هو المبهم في قوله ما فيهما؟ الثواب والعقاب. الثواب إن أتوا إليهما، والعقاب إن تخلفوا عنهما. لأتوهما ولو حبوا، رغبة بما فيهما من الثواب وخوفا مما فيهما من العقاب. ثم قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هممت يعني أردت أن أفعل، أن آمر بالصلاة، أي صلاة؟ واحدة من الصلوات الخمس. فتقام يعني فتقام جماعة. ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة أو الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولكن ما الذي منعه أن يفعل؟ روى الإمام أحمد بسند ضعيف أن الذي منعه عن ذلك ما فيها من النساء والذرية الذين ليس لهم قدرة على التحول عن البيت إذا أحرق، وليس واجبا عليهم أن يأتوا إلى الجماعة. وسواء صح هذا الحديث وكان هذا هو المانع أو كان المانع شيئا آخر لم نعلمه، فإن هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المختلفين عن الجماعة يدل على أهمية الجماعة وأنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يهم بأمر محرم. ولكن منعه منه مانع إما أن يكون ما فيها من النساء والذرية أو غير ذلك. في هذا الحديث من الفوائد: أولا أن المنافقين يصلون، من أين يؤخذ؟ أي نعم، أن المنافقين يصلون. لا لا أن المنافقين يصلون، من نأخذ من هذا الحديث؟ لا ما نريدها، نريد أنهم يصلون. تفضل. يدل أن قوله أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر يدل على أنهم يصلون، تمام. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الصلاة على المنافقين ثقيلة. قل يا أخي. نعم، أن الصلاة على المنافقين كلها ثقيلة، لأنه قال أثقل الصلاة صلاة العشاء والفجر، تمام. استفاد. ويستفاد من هذا أن من ثقلت عليه الصلاة فإن فيه شعبة من النفاق، أن من ثقلت عليه الصلاة فإن فيه شعبة من النفاق. أحسنت، لأنه وصف المنافقين بذلك بأن الصلاة ثقيلة عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الثواب أو العقاب أمره عظيم، لو أن الإنسان مشى على ركبه من أجل الهروب من العقاب ومن أجل الحصول على الثواب لكان جديرا بذلك الذي قدامك. نحن أحيانا نختار اللي فيه النوم، وأحيانا نختار الغافل، وأحيانا نختار الصغير، نعم، وقد نختار لغير سبب. نعم، لا ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. طيب، هل يستفاد من هذا الحديث أنك إذا رأيت شخصا تكون الصلاة عليه ثقيلة يجوز لك أن تقول إنك منافق؟ نعم، لماذا؟ يعني لا يجوز إذا رأيت شخصا يتثاقل عن الصلاة أن تقول إنه منافق؟ طيب، هل يجوز أن تقول فيك شعبة من النفاق؟ نعم، عجيب. طيب، استر. نعم، يجوز أن أقول لشخص يتثاقل عن الصلاة إن فيه شعبة من النفاق، لكن قد لا يكون من الحكمة أن أواجهه بذلك فأقول أنت فيك شعبة من النفاق، لأن هذا ربما يزعجه وربما تأخذه العزة بالإثم فيتثاقل أكثر، وربما يخاصمك ويكون بينك وبينه خصومة. ولكن إذا قلت إن ثقل الصلاة على الإنسان تدل على أن فيه شعبة من النفاق، يصح هذا أو لا؟ يصح، لأنك لم تواجهه مواجهة بأن فيه شعبة من النفاق. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة. هذا الحديث أقول فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة. طيب، هم أن تقام الصلاة ما في دليل على الوجوب. طيب، استفهم. طيب، وجه الدلالة. طيب، ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أنه هم أن يحرق بيوتهم بالنار، ولا يهم في العقوبة إلا في ترك شيء واجب، لأن الذي يترك المستحب لا يقال أهم أن أحرق على بيته. أحسنت. لكن قال بعض العلماء هذا لا يدل على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، وإنما يدل على الوجوب لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق، فكيف نخلص من هذا الإيراد؟ نعم، أي نعم. أي نعم، يعني معناه يعني نأخذ بهذا الحديث الضعيف، لكن إذا قال قائل الضعيف لا يحتج به، فما الذي يمكن أن ندفع به إرادة؟ استرح. نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بأمر محرم وهو الإحراق كذا إلا في ترك شيء واجب، تمام. ولهذا كان القول الراجح أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، وأن من أدلة وجوبها هذا الحديث. نعم، تمام. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال أحدكم ولا أحدكم؟ أحدكم بالفتح وامرأته ولا امرأته؟ امرأته. لماذا؟ ما هو الفاعل للفعل؟ أليس الفاعل يلي الفعل؟ أجل. إذن إذا استأذنت أحدكم، لأن الفاعل مرفوع، إذا استأذنت أحدكم ما الفاعل للفعل؟ والفاعل مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع. إذن إذا استأذنت أحدكم، خطأ ما أدري، الفاعل تعود التأنيث، خلي شيء. إذا استأذنت أحدكم امرأته أحدكم، أنا جوه إذن امرأته بالرفع وأحدكم بالنصب، كذا تمام. أسلم. نعم. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فلا يمنعها. يمنعها فتح العين، فلا يمنعها. نعم صح. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل والله لنمنعهن. قال فأقبل فتح العين لنمنعهن بسكون العين، بضم العين، اقرأ زين. لنمنعهن كيف هذا تسكين هذا؟ والله لنمنعهن. نعم. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا، ما سمعته سبه مثله، قط. وقال أخبرك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن، وفي لفظ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. استأذنت أي طلبت الإذن، وأحدكم يعني الواحد منكم، وامرأته يحتمل أن تكون الزوجة ويحتمل أن تكون المرأة التي له عليها ولاية، وأيهما أشمل؟ الثاني، امرأته التي له عليها ولاية. طيب، مثل ابنته، أخته، أمه، وما أشبه ذلك. طيب، إلى المسجد يعني المسجد الذي يصلي فيه الجماعة، فلا يمنعها أي لا يردها عنه، بل يأذن لها. فقال بلال ابن عبد الله يعني ابن عمر، بلال أحد أبناء عبد الله بن عمر، قال والله لنمنعهن، والله لنمنعهن. فأقسم على ضد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنعوا، وهو أقسم أن يمنع. وهذا الكلام ظاهره فقال والله لا نمنع. ما ظاهر هذا اللفظ المضادة والمخالفة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن قصده هو أعني بلالا قصده غير المتبادل من لفظه، قصده أن يمنعهن لفساد الناس وكثرة الفتن. قال والله لا نمنعهن. فأقبل عليه عبد الله. من عبد الله؟ ها؟ طيب أقسم أقبل عليه عبد الله يعني ابن عمر، فسبه سبا شديدا ما سمعته سبه مثله قط. لماذا؟ لأن ظاهر لفظه مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعارضته. ما رأيته سبه مثله قط. ثم قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وتقول والله لا نمنعهن. ثم هجره كما في رواية أخرى، هجر ابنه سالما بلالا، هجر ابنه بلالا. لماذا؟ لأنه أتى بقول ظاهره معارضة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ لا تمنع إماء الله مساجد الله، هذا اللفظ بمعنى قوله إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. لاحظ. طيب إذن أليس قول الرسول عليه الصلاة والسلام واحدا؟ أجيب، قول الرسول صلى الله عليه وسلم واحد، فلماذا جاء الحديث بلفظين؟ والجواب عن ذلك أن نقول جاء بلفظين لأن الرواة يجوزون الرواية بالمعنى، فيكون بعضهم نقله على هذا الوجه وبعضهم نقله على هذا الوجه، والمعنى واحد، المعنى واحد. في هذا الحديث فوائد، انتبه. أولا أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا باستئذان زوجها، لقوله إذا استأذنت، ووجه الدلالة أن هذه الصيغة تدل على أن من عادتهم أن تستأذن المرأة من وليها أن تذهب إلى المسجد. من فوائده أنه ليس للإنسان أن يمنع امرأة غيره، لأنه قال إذا استأذنت أحدكم امرأته، فأنا ليس لي حق أن أمنع امرأة جاري أو امرأة قريبي أو ما أشبه ذلك، إلا إذا كان لي سلطة وولاية عليا، مثل السلطان لو كتب مرسوما بأن المرأة لا تدخل المسجد فحينئذ له أن يمنع إذا رأى في ذلك مفسدة. من فوائد هذا الحديث أن الرجل له أن يمنع زوجته من الخروج إلى غير المسجد. من أين يؤخذ؟ ها، إلى المسجد فلا منعها، مفهومه إن استأذنت إلى غير المسجد فله منعها، صح، وهو كذلك. والفرق بين المسجد وغيره أن المسجد ربما تسمع ذكرا أو موعظة فتستفيد، وأما غير المسجد فالغالب أنه لا فائدة منه. فيجوز للرجل أن يمنع زوجته من الخروج من البيت لغير المسجد. طيب، لو قال قائل هل تلحقون المدارس بالمساجد أو بغيرها؟ بمعنى هل للإنسان أن يمنع زوجته من الدراسة أو لا؟ نقول إن كان قد اشترط عليه عند العقد أن تكمل الدراسة فإنه لا يجوز أن يمنعها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا الرجل دخل على أن المرأة إيش؟ تكمل الدراسة، فلا يمكن أن يمنعها من تكميل دراستها. طيب، إذا كان لم يشترط أو لم يشترط عليه عند العقد أن تخرج لتكميل دراستها، فهل له أن يمنع؟ نعم له أن يمنع، لأن الظاهر أن المدارس حكمهن حكم بقية الأمكنة بخلاف إيش؟ المساجد. طيب، من فوائد الحديث، نعم، من فوائد الحديث بيان حكم العلة في الحكم، بيان حكم العلة الحكم في تعبير النبي صلى الله عليه وسلم. من أين يؤخذ الأخ؟ أين؟ بيان ما ذكرته. ها، وش وجهه؟ طيب أسرح. قال: إماء الله مساجد الله. العلة وجه ذلك أنه إذا كانت النساء إماء لله والمساجد بيوتا لله فليس لأحد أن يتدخل بينهن وبين المساجد التي لله. طيب، قوله مساجد الله، مساجد الله، إماء الله، هذه إضافة، فهل لله إماء؟ نعم. وهل لله مساجد؟ الجواب: الإضافة هنا من باب التكريم والعناية، وإلا فمن المعلوم أن لله ملك السماوات والأرض ليس الإماء فقط، ومن المعلوم أيضا أن المساجد لله لعبادة الله ليست لله نفسه، ولكن هذه الإضافة من باب إيش؟ التكريم والتشريف للمساجد. في بعض ألفاظ هذا الحديث لكن في غير الصحيحين قال: وبيوتهن خير لهن. فيستفاد من هذا أن المرأة كلما كانت في بيتها فهو أفضل، حتى لو قالت: أنا أريد أن أخرج إلى المسجد لأصلي مع جماعة، قلنا لها: إن صلاتك في بيتك أفضل وأحسن، لأنه كلما بعدت المرأة عن الاختلاط بالرجال كان ذلك أبعد عن الفتنة. نعم، خلاص. طيب، وإلى هنا ينتهي الكلام على كتاب العمدة، وننتقل إلى الإجابة عن السؤال، ونسأل الله التوفيق للصواب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، ما الأمور التي ينبغي تعليقها بالمشيئة والأمور التي لا ينبغي تعليقها بالمشيئة؟ تعليقها أحسن بالرفض. كل شيء مستقبل فإن الأفضل أن تعلقه بالمشيئة، لقول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أما الشيء الماضي فلا يعلق بالمشيئة إلا إذا قصد بذلك التعليل. التعليل، فمثلا لو قال لك شخص: دخل شهر رمضان هذا العام ليلة الأحد إن شاء الله. يحتاج أن نقول إن شاء الله؟ ها؟ لماذا؟ لأنه مضى وعلم. ولو قال لك قائد لبست ثوبي إن شاء الله وهو لابسه، ما لا يحصل أن يعلق بالمشيئة، لأنه شيء مضى وانتهى، إلا إذا قصد التعليل، أي قصد أن لبسي كان بمشيئة الله، فهذا لا بأس به. طيب، لا، لو قال قائل حين صلى صليت إن شاء الله، يصح أو لا يصح؟ يصح؟ قال صليت إن شاء الله، نقول إن قصد فعل الصلاة فإن الاستثناء هنا لا ينبغي، لأنه صلى وانتهى. وإن قصد إن شاء الله الصلاة المقبولة فهنا يصح أن يقول إن شاء الله، لأنه لا يعلم هل قبلت أم لم تقبل. نعم. ما صحة نسبة هذه الأسماء إلى الله عز وجل؟ الهادي، المعين، المنان، المنتقم. أما المنان فقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المنتقم فليست من أسماء الله، لأن الله تعالى لم يذكر هذا الوصف لنفسه إلا مقيدا، وكل وصف جاء مقيدا فإنه ليس من أسماء الله، لأن أسماء الله كمال على الإطلاق لا تحتاج إلى تقييد. والله سبحانه وتعالى إنما ذكر المنتقم في مقابلة الإجرام، فقال إنا من المجرمين منتقمون، وحينئذ لا تكون المنتقم من أسماء الله. الثالث الهادي. الهادي أيضا بعض العلماء أثبته من أسماء الله، وبعضهم قال بل هذا من أوصاف الله وليس اسما. والرابع ذكرناه المعين، كذلك المعين ليس من أسماء الله ولكنه من صفاته، فإنه هو الذي يعين من شاء من عباده. ومن العلماء من قال هو من أسمائه لأنه دال على معنى حسن وليس فيه نقص بوجه من الوجوه، والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. وهل نستطيع أن نثبت صفة الملل والهرول لله سبحانه وتعالى؟ إيش؟ وهل نستطيع أن نثبت صفة الملل والهرول لله سبحانه وتعالى؟ نعم. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله فإن الله لا يمل حتى تمل. فمن العلماء من قال إن هذا دليل على إثبات الملل لله، لكن ملل الله ليس كملل المخلوق، إذ أن ملل المخلوق نقص لأنه يدل على سأمه وضجره من هذا الشيء، أما ملل الله فهو كمال وليس فيه نقص. ويجري هذا كسائر الصفات التي نثبتها لله على وجه الكمال وإن كانت في حق المخلوق ليست كمالا. ومن العلماء من يقول إن قوله لا يمل حتى تمل يراد به بيان أنه مهما عملت من عمل فإن الله يجازيك عليه، فاعمل ما بذلك فإن الله لا يمل من ثوابك حتى تمل من العمل. وعلى هذا فيكون المراد بالملل لازم الملل، لازم الملل. ومنهم من قال إن هذا الحديث لا يدل على صفة الملل لله إطلاقا، لأن قول القائل لا أقوم حتى تقوم لا يستلزم قيام الثاني، وهذا أيضا لا يمل حتى تمل لا يستلزم ثبوت الملل لله عز وجل. وعلى كل حال فيجب علينا أن نعتقد بأن الله منزه عن كل صفة نقص من الملل وغيره، وإذا ثبت أن هذا الحديث دليل على الملل فالمراد به ملل إيش؟ ليس كمل المخلوق، لا فيه ضجر ولا فيه تبرم مما حصل. وأما الهرولة فجاءت في الحديث أيضا: من أتاني يمشي أتيته هرولة. فاختلف العلماء في قوله من أتاني يمشي أتيته هرولة، فقال بعضهم إن المعنى من فعل الطاعات على وجه بطيء فإن الله تعالى يثيبه على وجه سريع، وليس هذا لإثباتا للهرولة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يهرول. ومن العلماء من قال بل نثبته على ظاهره ونقول إن الله هرولة تليق بجلاله وعظمته.